الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة والأخوات، تأملوا معي هذا المثل البسيط. هذه السيارة التي نركبها يوميا لماذا صنعت؟ صنعت لتسير. علة الصنع هي السير والتوصيل، رغم ذلك فيها مكابح، والمكبح يتناقض مع علة الصنع، لأن السيارة إنما صنعت لتسير والمكبح يوقفها، لكن المكبح ضروري جدا لسلامتها، لكن المكبح ضمانة قوية لسيرها. وكذلك نحن خلقنا للسعادة في الدنيا والآخرة، ويأتي البلاء ضمانة لهذه السعادة. قد تزل قدم إنسان منا، قد يخطئ، قد يغفل عن الله عز وجل، قد يأكل المال الحرام، قد يعتدي على أعراض الأنام، فيأتي البلاء كرسالة من الله عز وجل لتكبح جماحه عن طرق الغي وتعيده إلى درب الحي. دخل صلى الله عليه وسلم ذات مرة على أم السائب، تلك الصحابية الجليلة، وهي تشتكي من الحمى، فقال لها: يا أم السائب، ما لك تزفزفين أي ترتعشين؟ فقالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم السائب، لا تسب الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. رواه مسلم. عباد الله، البلاء من الله أنواع، ولكنها مرتمة بحكمة ربانية على العباد، بشتى أصناف العباد. والتعويل هنا والنتيجة المفيدة هو النفع الأخروي، اختبار يبرز فيه مقام الرضا عن الله عز وجل. يقول بعض الصالحين وقد أصابه في أصبعه جرح وهو يخاطب هذه الأصبع، يقول: حلاوة أجرها أنستني ألم جرحها. ابتلاء الله تعالى للعباد فيه حكمة وإيجاب، ولا يدرك ذلك المعنى إلا من ذاق طعم العبودية لله. ما أجمل ما قاله بعضهم: بالابتلاء ينظر العبد إلى قهر الربوبية ويرجع إلى ذل العبودية. ولذلك كان أعظم الناس أجرا وصبرا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن سار على قدمهم ما زادهم البلاء إلا صبرا واحتسابا وعبودية واقترابا. ولذلك كانوا أعظم الناس أجرا وأعلى الناس قدرا. في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين؟ قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها. جوهر العافية في البلاء أيها الإخوة والأخوات إنما هو بسلامة القلب في حضرة الرب عز وجل. يقول ابن تيمية عليه رحمة الله: مصيبة تقبل بها على الله خير لك من نعمة تنسيك ذكر الله. كثيرا ما يكون البلاء آنيا ووقتيا، ولله في تعيين زمن الشفاء والعافية حكمة جليلة أيضا. ولذلك علينا أيها الإخوة أن ننظر إلى الجانب المشرق من هذا الفيروس الذي عم العالم، الذي أدخل الرعب والوهن والجبن في قلوب الناس في كثير من بلدان العالم. علينا أن نستغل لحظات البلية في تحقيق العبودية، فلا نتوقف عن دعاء رب البرية ورجاء ما عنده من عطية. ما أجمل ما قاله ابن عطاء الله السكندري حين قال: متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك، فاعلم أنه يريد أن يعطيك، ولكن في الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي نريد. كيفما يشاء لا كيفما نشاء. لماذا؟ لأنه عز وجل أدرى بما ينفعنا وما يصلحنا وما يرفعنا. يقول صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال رجل من القوم: إذا نكثر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، أي الله أكثر إجابة من دعائكم. رواه الإمام الترمذي. يجري القضاء وفيه الخير نافلة لمؤمن واثق بالله، لا لاهي إن جاءه فرح أو نابه ترح، في الحالتين يقول الحمد لله. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يزيل عنا البلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، لنفعل في حياتنا ونعلم أبناءنا وبناتنا تلك المعادلة النبوية الإيمانية الرائعة: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، مصداقا لقول الله عز وجل: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. احفظ الله بفعل أوامره والتقرب إليه بالطاعة، وبالذات في أيام النكبات والأزمات سيحفظك الله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تأملوا معي يوسف عليه الصلاة والسلام وهو النبي، على الرغم من الفتنة العظيمة التي أحاطت به من كل مكان، يقول الله تعالى في شأنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ ما السبب يا ترى؟ إنه من عبادنا المخلصين. أخيرا أيها الإخوة، تأنس قلوب المشتاقين حين يشاهد الزوار والمعتمرين في مطاف الكعبة يطوفون، وفي ساحات الحرم يركعون ويسجدون ويعتكفون. منظر جميل خلاب مهيب، يأخذ بالألباب ويدهش العين، يتمنى حينها كل إنسان أن يكون في جوار الكعبة المعظمة. وفي المقابل يحزن القلب وتدمع العين وهو يشاهد مطاف الحرم خاليا فارغا، وكأن الساعة قامت في حالة نادرا ما تتكرر عبر التاريخ. ولكن لنتذكر أيها الإخوة درسا مهما، وهو أن حرمة المسلم وحرمة دمه وماله أعظم عند الله من هذه الكعبة المشرفة المعظمة؟ العين تدمع أن رأت مجبورة صحن الطواف من الأحبة خالي. يا ربي، هذا البيت أنت حميته من شر أبرهة بيوم وبالي، احمي الطواف من النوازل كلها، احمي المطاف من النوازل كلها، وارحم عبادك من تبدل حالي. اللهم ارفع عنا الوباء والأسقام والأمراض وشر البلايا والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عدنا إلى بيتك الحرام ملبين طائفين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا في كنفك، واحرسنا بعينك يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم عدنا يا رب العالمين. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. اللهم احمي إخواننا المضطهدين المظلومين في كل بلدان الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب العالمين، رد إليهم مظلمتهم، اللهم رد إليهم مظلمتهم، وانتقل لهم ممن عاداهم وتجبر وطغى عليهم يا ذا القوة المتين. اللهم هذا الدعاء منك الإجابة، فلا تردنا خائبين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوموا إلى صلاتكم.